قتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما نوته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل بارك الله في الله بكم يا رجال الإسلامية المباركة الذي إن شاء الله بمثل الإيمان وحلاوة القرآن وطيب كلام سيدي والد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جزيلا إلى المدينة. وبلغنا حديثنا عن الحياة الرسولية عن دينها كيف يجمع الحياة بين المنزل بجميع منزلة. وكنا قد تحدثنا في لقاء الماضي عن مصدر عظيم من نصوص القرآن وتدعينا في عقيدة الصبر. وفي هذا اللقاء أحدثكم عن مصدر من السنة النبوية على رسولنا أفضل الصلاة والسلام. لنتحدث من خلال السنة ومن خلال السنة النبوية الكريمة عن قيمة الإحسان وقيام الحياة. أعلم بها القيمة كم فاضت يوم عن الناس إنها قيمة الأمانة. الأمانة صلة العظيم وصف الله فيها الرسل. ما الرسول إلا ما يقول إليه إلا هو الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الحكم الإسلام عرف بهذه الصلة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل قرأ رجاء النبي فهو في النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى فبدأ المسلمين وحكم عليهم بالفلاح. قال حسن القاضي والذين هم في عهدهم راعون. الأمانة أين أنت من الأمانة؟ أين أنت يا من تريد الفلاح في الدنيا والآخرة من الأمانة؟ كم حظك من الأمانة؟ كنا فيما مضى خصوصا أهل هذه البلد معروفين بالأمانة، حتى أنهم إذا بحثوا في بلد الاغتراب عن أمين صندوق قالوا هاتوا واحد حضروا. نعرف بهذه الصفة وأنعم بها والله أكرم الصفة الأمانة. لكن أين الأمانة اليوم؟ أين الأمانة اليوم؟ الله يستر على العباد. كم ضاعت فينا الأمانة؟ يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان في آخر الزمان يقولون إن في بني فلان رجل أمين. شوف كيف يقل عدد الأمناء حتى الناس يتواصفون يقول تبقون أمين روحوا هناك عند بني فلان بتلاقون واحد أمين. يا الله، وبقية الناس ما الذي سيحدث لهم آخر الزمان؟ ستضيع الأمانة على كثير من الناس إلا من رحم الله، جعلني الله وإياكم من أهل الأمانة. أيها الإخوة، صفة الأمانة صفة ترفعك مقام عظيم جدا. يعني الحسنات تأتي أيضا بالأخلاق. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن هذه الأخلاق اللي ترفعك الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام التاجر، تاجر يعني يبيع ويشتري، يعني عنده أرباح، يعني عنده أموال، يعني رجل غني، تاجر صاحب بيع وشراء، أين سيكون في الجنة؟ اسمع هذا التاجر صاحب البيع والشراء اللي يبيع ويذهب ويأتي ويشتغل بالدنيا، لو في صفة الأمانة أين سيكون في الجنة؟ أقول لك صفة ترفع الواحد. إن التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. يا الله، صفة عظيمة ترفعك مقام عظيم. لكن إذا ذهبت هذه الصفة وش تنزل؟ إلى درك أسفل. من هم الذين في الدرك الأسفل من النار؟ من هم؟ المنافقون. لهم أربع صفات، منها وإذا اؤتمن خان. شوف الأمانة كيف رفعت هؤلاء مع النبيين والصديقين، وكيف الخيانة كيف نزلت هؤلاء مع المنافقين. الأمانة يا إخوان، الأمانة. دعوني أحدثكم عن قصص السنة النبوية في الأمانة وصفات وأخبار أناس أمناء علشان نقيس على أنفسنا. إحنا الآن لما نسمع أمانة وأمانة الواحد يرفع رأسه يقول أنا ماشي كمان أنا أمين. طيب خلنا نسمع القصص اللي ترفع الرأس، ويا ليتك تنظر لحالك وحال هؤلاء. خلك من حال الناس، اليوم ما جينا إحنا نبغى ننظر في حال أحد. كل واحد منا جاء وجلس في هذا المجلس يبغى يصلح نفسه وقلبه وعمله وأخلاقه، عل الله أن يغفر له ويرحمه. فانظر لنفسك ومدى أمانتك مع قصص التي ستسمعها الآن. وطبعا هي قصص لأناس بلغوا في الأمانة درجة كبيرة. يعني إذا الرسول صلى الله وسلم على رسولنا محمد يقص علينا قصص أمانة، أكيد ستكون لأناس بلغوا درجة عالية من الأمانة. أين حدثت هذه القصص؟ لا أدري حقا والله، لا أدري، ما أدري في أي زمان، ما أدري في أي مكان. حدثت قبل كم ألف سنة؟ الله أعلم. وين بالضبط في العالم؟ الله أعلم. لكنها قصص حقيقية حدثت في هذه الأرض، ومن جمالها ما زالت تذكر إلى اليوم. دعونا نبدأ. لكن انتبهوا من الأمانة أن تنتبهوا للكلام اللي أقوله، لأني سأسأل بعد كل قصة سؤالا حتى أستفيد منكم. إحنا جايين نبيع ونشتري، نستفيد ونفيد. فأنا علي القصة وانتم عليكم الجواب حق السؤال. اتفقنا؟ توكل على الله. بعتم؟ توكلنا. انا اشتريت. الأمانة أيها الإخوة ثلاثة أشياء، لذلك إن كتب الله بقي وقت سرت عليكم ثلاث قصص. الأمانة ثلاثة أشياء، كل واحدة سأذكر قصة واحدة فقط من القصص التي قصها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء الأمانة ثلاثة أشياء: أول حفظ الحق حتى تؤديه كاملا، وهذا احنا اكثرنا نعرفه. ايش معنى امانه؟ يقول والله عندي حق ناس اموال اغراض احفظها لهم، هذا نوع واحد فقط. والنوع الثاني، النوع الثاني تاديه الحقوق للناس بوفائهم تماما. اذا جيت تعمل انت احد تؤدي العمل على الامانه. والثالث، الثالث العفة عن طلب ما ليس لك، هذه أمانة، أنك ما تطلب شيء وما هو حقك، خلك أمين، شيء اللي لك خذه، الشيء اللي مالك اتركه. هذه ثلاثة هي أقسام الأمانة. إذا هي فيك أنت أمين كامل الأمانة، وإذا نقصت بقدر ما تنقص تنقص من أمانتك يوم القيامة. انتبه، تراها أمانة. إيش يعني أمانة؟ يعني أنت تخوفني يا أبو العزيز؟ أيوة أخوفك، تراها أمانة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا دين لمن لا أمانة له. والله هذا الكلام يفزع طبعا، كلام خطير. تدري يوم القيامة وأنت في أخطر بقعة في العرصات على الصراط، والأنبياء اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ظلمة والناس تسقط من الجسر أحد من السيف، ما في طريق للجنة إلا عبر الصراط، ما في طريق، لازم تعبر لازم تعبر، وإن منكم إلا واردها. إيش الشيء اللي يكون على جنبتي الصراط؟ ليش الصراط له جنبتين؟ نعم الحمد لله، ولا كيف الواحد بيمشي على أحد من الموسى، أحد من السيف، في له جنبتين؟ أيوة في له جنبتين، لكن إيش الجنبتين الصراط؟ تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. الرحم من وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت، في ذاك المكان المخيف، ماشي لك طريق للجنة، بط في النار، انت قاطع رحم. هل الاربع سنين ما زرت خالتك؟ سبع سنين ما تكلم عمك؟ علشان ايش؟ علشان كلمة قالها في مجلس كبرها الشيطان في راسك؟ علشان دنيا ما تساوي جناح بعوضة؟ دائما الرحم تأخذ حقها وين؟ من الصفات. اللهم من قال ألا يرضيك من وصلك وصلته ومن قطعك بتدته. والثانية، الثانية لأمانة دائما على الصراط تأخذ حقها، فإذا خنت الأمانة زلت القدم. لا إله إلا الله، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. أيها الإخوة، إنها الأمانة. دعونا نبدأ مع النوع الأول من الأمانة والقصة الأولى. النوع الأول من الأمانة هي الأمانة في تأدية الحقوق. يعني كيف؟ يعني تؤدي الحق الذي عليك كاملا بالوفاء والتمام. يلا من الآن منا يؤدي الحق الذي عليه؟ للأسف أحيانا تروح للطبيب ملائكة رحمة ويهريك بالتحاليل والأشعة والأدوية الغالية التي ما تحتاجها. يا طبيب وين الأمانة؟ أنا أمامك أعمى، اللي تقول لي أسويه. أحيانا تذهب عند مهندس يصلح لك الجهاز ويخرب لك مكان ثاني. يا مهندس وين الأمانة؟ تجيب إنسان يبني لك سترة ولا يصلح لك شيء في الدار، ما يضبط الأمور، ما تجي أيام إلا واخترب مرة ثانية. تشتري من إنسان سلعة يحلف لك أيمان مغلظة إنها أصلية وأنها فيها وفيها، وترجع البيت تتفاجأ أنها كلها قطع غيار تعبانة. وين الأمانة؟ يذهب المدرس إلى المدرسة وما هو محضر ولا مستعد للطلاب ولا يبغى يربي أحد، نفسه إلى خشمه، يترك من الحصة أولها 10 دقائق وآخرها 10 دقائق ونصها يتكلم في مواضيع تافهة مع الطلاب. وين الأمانة؟ يأتي الطالب إلى المدرسة لا يذاكر ولا يحل واجباته ولا يقوم على العمل الذي هو فيه، ويجيك آخر السنة ينجح، كيف نجحت يا ولدي؟ سهلة يا أبي، خنت الأمانة، غششت من زميلي، أعوذ بالله. وين الأمانة يا إخوان؟ اليوم يقول لك لا المعلم الفلاني ترى معلم أمين، هذا بيعطيك حق البناء بالضبط، ما بيزود عليك شيء. والباقيين الأمانة، والله لو قامت هذه الصفة فينا لكنا من أحسن الناس. لو قام المسؤولون بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قاموا بعملهم صح، كان إحنا في عافية وخير. لو قام الموظفون بأعمالهم، لو قامت الزوجات بحفظ الأمانة، لو قام الأزواج بتربية أبنائهم، وأد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد منا لو صارت فيه قيمة الأمانة، إن الناس بخير، إن الناس بخير. لكن اسمع هذه القصة وشوف أمانتك وأمانة هذا الرجل. وش الخبر؟ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الكفالة والاستقرار، وأعاده ثالثا في كتاب الزكاة، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قصها علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسولنا. يقول عليه الصلاة والسلام: كان فيما كان، وإذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان فيما كان، يعني سيقص علينا قصة. كان في من كان قبلكم رجل استسلف من رجل 1000 دينار. كم؟ 1000 دينار. حد عندك بيسلفني؟ أنا بغيت سلف. اليوم ما حد يسلف، حتى تعرفون يسلف، ما حد يسلف إلا من رحم الله. ليه؟ أنا سألت بعضهم ليش ما تسلفون الخلق، قال راحوا وماتوا يا عبد العزيز اللي يسددون. شوف كيف ضاعت الأمانة، ما عاد حد يسلف حد. فلان عليه دين وفلان عليه دين، شوف له 7 شهور وإحنا نطارده ما عطانا حقنا، بطلنا نسلف. ليش انقطع القرض الحسن؟ لأن للأسف من كثير من الناس انقطعت الأمانة، حق يروح الطارد تقول الحق حقه، ما عاد يعطيك شيء. أعوذ بالله، لكن اسمع يوم كانت الأمانة كيف كانوا يسلفون. يا رب رجع الأمانة بيننا يا رب العالمين. استسلف رجل من رجل 1000 دينار. كم 1000 دينار؟ يقول العلماء الدينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان 4 جرامات وربع. طيب لو قلنا أنه كان مثل ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، 1000 دينار كم تطلع؟ 4 كيلو وربع كيلو ذهب. يوه لو معي 4 كيلو افتح لي محل ذهب اصغر. اللي يبغى سلف 4 كيلو ذهب حد يسلف الايام ذي 4 كيلو ذهب؟ يوم كانت عندهم الامان اسمع كان. استسلف رجل من رجل 1000 دينار. اليوم الجرام كم سعر ذهب؟ ها وين اصحاب الذهب؟ كم؟ 18 بدر. لا اله الا الله رفعتوها من 18 الا المصحف من الله. الله يجزيكم الخير. وقف قد 18. طيب 18 في 1000 كم تطلع؟ تراني ضعيف الحساب. 18 في 1000 كم؟ 18 مليون. 18 مليون ما شاء الله. بعد باقي الربع يعني يقول 20 مليون. يبغى يستسلف كم؟ 20 مليون. حد يسلم؟ استسلف رجل من رجل 1000 دينار. أنا فيني فضول جلست أبحث في الأحاديث أبغى أعرف ليش استسلف 1000 دينار. إيه معه خاف أمه مريضة يسفرها الأردن ولا يعني شيء مهم. تدري إيش وجدت في رواية خارج البخاري؟ وجدت أن استسلف 1000 دينار ليتاجر بها، افتح له محلات تجارية وش. وذاك بهناوية أعطاك 20 مليون، روح تاجر الله يفتح عليك. لا إله إلا الله هو زينة. استسلف رجل من رجل 1000 دينار. القصة يا إخوان أن هذا الرجل الذي سلف لا يعرف الرجل الذي استسلف منه، ما يعرفه، ما بينه أخوة ولا علاقة. فقال الرجل ائتني بكفيل بغيت ضامن مسدد ب1000 دينار بكرة تروح بلدك البعيدة وانا لاقيك وانا حصلك. اقل شيء هات لي ضامن مسدد. اضمن حق من حقه ولا من حقه؟ حق. والله عز وجل علمنا في الامانات ان نوثقها بالرهن بالكتابة، وقال وليؤدي الذي ائتمن امانته. من حقه ائتني بكفيل. الرجال ما يعرف أحد في البلد، ما يعرف أحد، ما أحد بكفله. ماذا قال؟ قال له كفى بالله كفيلا، كفى بالله بالله كفيلا. أنت تبغى أحد يكفلني؟ أنا اللي يكفلني الله. الرجل سمع كلمة الله اهتز قلبه. الله بيكفلك. قال رضيت بالله كفيلا. قال طيب ائتني بشهود. أقل شيء ما حد بيسدد حقي، أضمن حقي. بكرة تموت، بكرة تجحدني، قد في ناس شاهدين عليك. من حقه ولا من حقه؟ حقه. ماذا قال رجل؟ قال كفى بالله شهيدا. الله الله يشهد علي إني أرجع لك حقك. وأن تعرف إيش معنى شهادة الله، الله اللي يشهد علي. عادك بغيت أعظم من الله؟ ما في أعظم من الله. قل الله أكبر شهادة. قال رضيت بالله شهيدا. إيش سوى؟ عطاه. عطاه إيش؟ عطاه 1000 دينار بدون كفيل ولا شهيد، إلا الله الكفيل والله الشهيد. وبعدين عبرت الأيام وعبرت السنة وجاء وقت السداد، خرج الرجال 1000 دينار يبغى يرجعها للرجال اللي استلف منها. أول ما جاء البحر ليركب السفينة، لأنها بلد بعيد، سبحان الله ذاك اليوم شاء الله شيء وما شاء الله يكون. إيش حدث؟ ارتج البحر، اضطرب البحر، اضطربت الأمواج، ولا سفينة عبرت، بحر هائج. والحل، والحل الوقت يقرب. الوقت يقرب، الموعد، الأمانة، الله الكفيل، الله الشهيد، قرب الوقت. طيب أنت معذور ما لقيت سفينة، إيش تفعل؟ كيف؟ لابد وصل الأمانة في وقتها. الرجال شهد علي الله، لابد تصل الأمانة في وقتها. طيب إيش نسوي لك؟ ما في أي طريق، انقطعت الطريق كلها. لا، لابد تصل الأمانة. طب إيش تفعل؟ في معك حل؟ شوف إيش الحل اللي معه. لا إله إلا الله. توقع ماذا فعل؟ إيش فعل؟ أخذ خشبة موجودة عنده، شق الخشبة من الوسط، حط 1000 دينار 20 مليون ريال يمني. ما الريال يمني ما يساوي شيء. 1000 دينار وزجج موضعها، أحكم الإغلاق. أيوة، إيه بلقي؟ واتجه للبحر. اللهم إني استلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. اللهم وإني جهدت أن أبحث عن مركبا فلم أجد. أيوة، وش ستفعل؟ اللهم إني استلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فرضي بك كفيلا، وسألني شهيدا فرضي بك شهيدا. اللهم إني جهدت أن أجد مركبا فلم أجد. اللهم إني أستودعك. ها، ورمى الخشبة في البحر. إيش تفعل؟ ايش يدريك ان الخشبة يمكن تغرق بالموت؟ ايش تفعل؟ يمكن تذهب الى مكان بعيد، ما تذهب الى عند صاحبك. ايش تفعل؟ رميتها في البحر، وايش يدريك انها ستصل؟ يمكن تتأخر. اللهم اني أستودعكها. في رواية قبل ما يلقي الخشبة كتب ورقة. أها إيش بالورقة؟ بغينا نعرف ولا ما بغيت تعرفون؟ أنا صراحة جالس أبحث بغيت أعرف إيش كتب في الورقة. توقعوا إيش كتب في الورقة؟ من فلان إلى فلان، أما مالك فقد أديته إلى وكيلك. ما سيب أنت وكلت مين؟ وكلت مين؟ الله. وأنا أعطيته مين؟ أعطيته مين؟ الله. أما مالك فقد أديته لوكيلك. اللهم إني أستودعكها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. سبحان الله. في قصة يذكرها أهل العلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه رأى رجلا ومعه ولده، وكان الولد يشبه أباه، فقال عمر رضي الله تعالى: ما رأيت ولدا أشبه بأبيه من ولدك بك. سبحان الله. قال: كيف يا أمير المؤمنين؟ لو عرفت أن أمه ولدته وهي ميتة. إيش تقول؟ ولدته وهي ميتة. هات الخبر، هات الخبر، جيب العلم. كيف ولدته وهي ميتة؟ تعال هات قصتك. قال: يا أمير المؤمنين، إني أردت أن أذهب في تجارة وكانت زوجي حامل، فأردت أن أخرج فمنعتني وقالت: تذهب وتتركنا لمن؟ فوضعت يدي على بطنها وقلت: اللهم إني أستودعك ولدي، ودفعتها وخرجت. فجئت بعد زمن فأخبرني بني عمومتي أن زوجتي ماتت وأنهم دفنوها، فاسترجعت. وبينما أنا معهم على العشاء إذ بي أرى دخان يخرج من جهة المقبرة، فقلت: ما الدخان هذا؟ قالوا: هذا الدخان يخرج من قبر زوجتك من يوم دفناها وهو يخرج. قال: ما علمت على زوجتي من سوء، قوموا بنا. فحفر القبر فوجد ولده حي يتحرك بين أرجل زوجته، وسمع صوتا يقول: يا من استودعت الله وديعة خذ وديعتك، يا من استودعت الله وديعة خذ وديعتك. قال أهل العلم: لو استودع الزوجة مع الولد لحفظهم الله. يقول لي أحد الدعاة في المكلة: قلت هذه القصة لخالي. يقول: ومرت الأيام وتأخر عليهم الراتب شهرين أو ثلاثة، ثم جاءهم مرتب الأشهر الماضية، مبلغ كبير. قال: فوضعه عصبه خالي في كيس ربل أسود ووضعه في الدرج، درج العمل، وذهب للبيت. اليوم الثاني أصبحوا وقد احترق المكان تماما، مكاتبهم كانت من خشب خشبية واحترقت المكاتب الخشبية تماما. قال: فجاء خالي فوجد المكان محترق، ما باقي إلا الرمد. قال: فدخل وسار إلى مكتبه والناس يوقفونه: أين تذهب فلان؟ ما عاد باقي شيء، خلاص قدامك، الدنيا كلها صخر. قال: فاتجه حتى جاء إلى غرفته مكتبه، ثم وجد كومة محترقة هي طاولته، فأخذ يحركها يحركها حتى فتح درجها. يقول: والله يا عبد العزيز، أن خالي أخرج أمام الناس الكيس الأسود الربل ما احترق فيه ورقة. قال كان لما وضعها قال اللهم إني أستودعكها. قلت هذه القصة في مجلس، قام أحد الأخوة قال يا أبي العزيز بعد ما سمعتها منك ذاك اليوم صرت كل ما حط مال أقول اللهم إني أستودعك مالي. يقول مرة سقطت نخلة على جبوح العسل حقي، قلت هذه دمرت الدنيا واللي فيها، نخلة كاملة. قال جيت لقيتها سليمة ما فيها شيء. لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا استودع شيئا حفظه. اللهم إني أستودعكها. وصلت الخشبة ولا ما وصلت؟ وصلت في الوقت المحدد، ما تأخرت لحظة، في نفس الموعد وصلت تماما، ما تأخرت أبدا. الرجل وقف على الشاطئ ينتظر صاحبه، ما جاء رأى الخشبة قال أخذها حطب لأهلي، فتحها فإذا بالألف دينار والورقة من فلان إلى فلان، أما مالك فقد أديته لوكيلك. وصل وصل المال. اليوم الثاني هدأ البحر وجد مركب، أخذ ألف ثانية لكي يتأكد من وصولها. لابد من براءة الذمة يا إخوان في الديون. إذا كنت شاك عليك 20,000 ولا 15,000 خلها 20 وبرئ ذمتك. حقوق الناس. أخي الكريم صل فرضك وصوم شهرك ولا تأخذ حق حد واضمن إن شاء الله الجنة. لا تأخذ حق حد. طيب خاطرك وبرئ الذمة. قال لك صاحب البقالة عليك 2,000، قلت علي 1,000، أعطه 2,000 وريح ذمتك وبرد جلدتك. ترى الدين خطير، الدين خطير. قدم رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا صل على فلان يا رسول الله، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يصلي التفت، لابد يسأل بعض الأسئلة. إيش الأسئلة؟ إيش الأسئلة بيسألها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توقع ها؟ بيسأل عن إيش؟ قبل ما بيصلي عليه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل بعض الأسئلة. هل عليه دين؟ آه، شوف يسأل عليه شو الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يعين لو كان واحد منا. هل عليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. السؤال الثاني، هل ترك وفاء؟ قالوا لا، ما ترك شيء وفي. تدري ماذا قال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. ليش وانت ما بتصلي عليه؟ علشان عليه دين؟ صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. يا رسول الله صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة عندي يا رسول الله دينارين، عندي، صل على الرجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذمتك والميت منهما بريء، قال في ذمتي. في ذمتك والميت منهما بريء، قال في ذمتي، صل عليه. فتقدم صلى الله عليه وسلم صلى على الرجل، فلقي أبا قتادة اليوم الثاني. يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قلت يا رسول الله إنما مات أمس. انظر يا أبا قتادة. قال فلقني اليوم الثاني. يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قلت لم أقضهم بعد يا رسول الله. فلقيه اليوم الثالث. يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قال قد أديتهما عنه يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته. الدين خطير، الدين خطير. أوصل الدين في الوقت المحدد، وصلت الأمانة. لكن يريد يتأكد، أخذ 1,000 أخرى يبرر ذمته، هذه أمانة. 1,000 ثانية، 20,000,000 ثانية، وذهب بها إلى الرجل. فقال له الرجل أما كنت أرسلت شيئا؟ قال أقول لك لم أجد مركبا، هذا أول مركب وجدته جئت عليه. قال أما أديت شيئا؟ قال هذا أول مركب أجي عليه. قال اذهب فقد أدى الله عنك هذا 1,000 لك. فانصرف بالألف راشدا. في رواية قال له أما مالي فقد أدى وكيلي. خلاص ده ما هو حق. يقول أبو هريرة بعد ما قصة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة الجميلة، فلقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر لغطنا ومراؤنا أيهما آمن. بعد ما خلص الرسول صلى الله عليه وسلم القصة الصحابة جلسوا يتكلمون يتحدثون واختلفوا أيهما أكثر أمانة. الحين انتهت القصة وجاء السؤال، ها كيف أنا تبعت وأنا اشتريت، الحين جاء السؤال، الحين عليكم أسئلة الصعبة، عليكم السهل علي والصعب علي، من أكثر أمانة أيها الإخوة، الأول ولا الثاني في نظرك أنت، من أكثرهم أمانة؟ الأول اللي سلف الرجال 1000 دينار، 1000 دينار من يسلف على 1000 دينار ورضي بالله كفيل وشهيد بدون أحد بدون أوراق، ولا الثاني اللي رمى 1000 دينار في البحر من ثقته بالله رب العالمين، ها من أكثر أمانة الأول ولا الثاني؟ شو رأيك الأول ولا الثاني؟ الأول الذي لما جاب له الرجال 1000 الثانية ما قال ما وصل شيء، شكراه حطها في كيفك، ولا الثاني اللي رسل له 1000 دينار وعاده جاب له 1000 ثانية عشان يبرئ أمانته، أول ولا الثاني؟ بعض الشباب الله يهديهم يشاورون اللي جنبهم، ما هي أمانة دي؟ طيب ها من الأول ولا الثاني؟ شو رأيكم من يجيب؟ عندك ها الثاني أكبر أمانة من الأول، ليش؟ لأن استودع الأمانة الله، يعني رماها في البحر قبلك، طيب وداك عطاها الأمانة، هذا الثاني يجب عليه أداء الأمانة واجب، أما الأول هل يجب عليه يقرضه؟ ما يجب عليه، شوف الأول يعني سوى شيء مندوب عطاه 1000 دينار ما يجب عليه، ما الثاني يجب عليه أصلا يردها، لا الله أنك تغير رأيك، ها الأول ولا الثاني؟ إيش رأيكم؟ ها الأول اللي عطاه 1000 دينار بس الله يهديك، الأول حطها في يده والرجل أمين في خير وجهه خير، ما ذاك حطها في البحر، بالله عليك من اللي أكثر ثقة، اللي حطها في يد إنسان ولا اللي حطها في البحر؟ الله يهديك، ها من الأول ولا الثاني؟ ها الاثنين، اثنينهم أمنا واثنينهم أكثر مننا الله يستر علينا، لكن من أكثر واحد؟ من أكثر واحد، الأول ولا الثاني؟ أول ولا الثاني؟ الثاني ولا الأول؟ ها يا أخوان ها تفضل، الأول ليش؟ وثاني إيش؟ اعترف بالمال، الثاني قصدك اللي سلف، الأول قصدك الأول اللي رضي بالله وبعدين اعترف بالمال ثاني مرة، شوف أنه أكبر من الثاني، ها من له رأي ثاني، يقول الأول، توافق أنت؟ وأنت الأول؟ الله يهديك، ليش فزعت منه؟ موافق أنت؟ تقول الأول، ها إيش رأيك؟ ها من عنده جواب يا اخوان؟ ها الثاني الثاني يقول ليه الثاني؟ اوه خرج الساحل، يعني كان تبغاه يقعد في الدار لما تجيه العدي، ولذلك الثاني افضل من الاول. طيب هذا راي، ما شاء الله اختلف العلماء ما شاء الله ما شاء الله عليك، والله صحيح حيرتونا ما عاد عرفنا، طيب وش الصحيح؟ ها؟ الأول والثاني؟ والله أنا ما ندري. أنا قلت جيت بسألكم. إذا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا عدل إحنا إيش بنقول؟ صراحة كلهم عندهم أمانة كبيرة، كلهم يحيرون الواحد، عاد تدري من أكثر أمانة. لكن السؤال يا إخوان، نحن هل عندك قصة مثل هذه القصة؟ أديت الأمانة لرجل، بحث عنه حتى توصلها له، تحطها في يده، ما خليته يطاردك من مكان لمكان يطالب بحقه، بادرت له بها. يا إخوة، الأمانة الأمانة الأمانة، الله الله فيها. على كل الوقت ما أسعفنا، ولكم علي من الأمانة إن شاء الله نحيانا الله عز وجل، نكمل القصة الثانية والثالثة في الجلسة القادمة بعون الله عز وجل. لكن أريد منكم طلب، إذا رجعت الليلة ولا بكرة، جمع عيالك وقصهم القصة الجميلة هذه، وعلمهم الأمانة، واسألهم السؤال، يمكن تلاقي عندهم جواب. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. قتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يكينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يكينك كلما